الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثالث في دروسنا حول الأسئلة التي تتعلق بفتاوى الزكاة. سنجيب بحول الله وبقوته عن سؤال يحتاج إلى إجابة طويلة، ألا وهو: ما هو معنى كلمة الزكاة لغة وشرعا، وما حكم مانع الزكاة، وما هي أخطاء المسلمين في زكاة أموالهم؟ سؤال غاية في الأهمية، أهم ما فيه أخطاؤنا في الزكاة. ما هي الأخطاء التي نقع فيها عندما نخرج الزكاة أو عندما نخرج الصدقات؟ الشق الأول من السؤال: ما معنى الزكاة؟ قلنا الزكاة لغة يعني البركة، يعني النماء، يعني الطهارة. فالزكاة تنمي المال وتكثره، كلما أخذت من مالك لله زاد المال ونمى المال وبورك في المال وطهر المال من بعض الكسب الحرام الذي ربما قد تكون وقعت فيه بجهل. هذا معنى الزكاة لغة. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الزكاة كما تعرف أخي الكريم فرضت على المسلمين في العام الثاني من الهجرة، العام الثاني من الهجرة. الصيام فرض على المسلمين امتى؟ برضو في العام الثاني من الهجرة. الزكاة فرضت على المسلمين في العام الثاني من الهجرة، بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة الزكاة واجبة على الغني الذي بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول الهجري. الآية التي فرض ربنا بها الزكاة إيه؟ ما هي الآية التي فرضت بها الزكاة؟ قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. وقوله كذلك وفي أموالهم حق معلوم محدد بدقة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أما في السنة فالحديث أشهر أصلا من أن يذكر، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. اللهم ارزقنا حجا وعمرا يا رب، اللهم آمين. الزكاة واجبة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. يكفي أن تعرف فقط إن الأمر بالزكاة جاء في القرآن مقرون بالأمر بالصلاة حوالي 82 مرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية دي اتكررت كتير قوي، 82 مرة في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ربنا يقول لبني إسرائيل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سيدنا عيسى لما تكلم في مهده كان من كلامه: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ده موضوع الزكاة ده مفروض على كل الأمم، وكل نبي أمر أمته بأن تخرج زكاة المال، بأن تخرج حق الفقير في مال الله الذي وكل فيه الأغنياء. طيب معنى الزكاة لغة عرفناه وشرعا، إيه الزكاة في الشرع؟ الزكاة إخراج مال مخصوص، نصيب مقدر على 1000 جنيه 2.5، مش كده؟ في المية، ربع العشر. زكاة الزروع مش عارف لو بتسقي بالراحة نطلع ايه، ولو بتسقي نصيب محدود. زكاة الأنعام مش عارف على كل كم شاة طلع شاة، نصيب محدد. الزكاة إخراج مال مخصوص، يعني نصيب مقدر من مال مخصوص. الزكاة واجبة في ايه؟ في الزرع، وآتوا حقه يوم حصاد، وفي الأنعام، وفي عروض التجارة، وفي الذهب، وفي الفضة، مش كده ولا ايه؟ الزكاة تخرج من مال مخصوص. افرض واحد عنده ياقوت ومرجان ولؤلؤ، هل في هذا الحلي زكاة؟ لا. الزكاة في الذهب والفضة. واحد مربي نعام، لما يبقى عنده كم نعامة يطلع نعامة زكاة؟ احنا مالنا ومال النعام. واحد عنده 1000 حمامة فيها زكاة؟ احنا مالنا ومال الحمامة، احنا نرفرف مع بعض. يبقى مال معين. يبقى الزكاة اخراج مال مخصوص من مال مخصوص في زمن مخصوص. كل قد ايه نطلع زكاة؟ كل سنة هجرية. يبقى زمن مقدر اذا حال الحول. الزرع ما بنستناش سنة، احنا بنطلع زكاته يوم ما نحصده واحنا لسه في الحقل، قبل ما نشون في المخازن والغلال كده تزهزه في عينيك وتبخل. لا، ده على طول البكا على راس الميت كما يقولون، وانت لسه في الارض. اذا في زمن مخصوص لطائفة من الناس مخصوصة، من اللي يستحق الزكاة؟ اي حد، دي فئة مخصوصة. 8 أصناف من الناس اللي هي المصارف الثمانية: الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وابن السبيل وفي الرقاب والغار، مش كده؟ 8 مصارف، 8 مصارف سنفصل فيهم بعده. يبقى ده معنى الزكاة لغة وشرعا. طيب وما حكم مانع الزكاة؟ من أنكر وجوب إخراج الزكاة وكان جاهل ولي الأمر يأمر بالقبض عليه. انت عندك 1,000,000 جنيه ما بتطلعش زكاة المال ليه؟ قبض عليه. والله ما عرفش ان في حاجة اسمها زكاة مال. راجل جاهل نعلمه. راجل عنده شبهة ولك ربنا بيقول للنبي خذ من أموالهم صدقة، دي كانت للنبي، انتوا مالكم؟ ما الناس اللي منعوا الزكاة في عهد الصديق فهموا الآية كده. أبو بكر الصديق بعث إليهم يطلب الزكاة، قالوا انت مالك؟ ده ربنا كان بيقول للنبي خذ، يعني يا محمد اللهم صل عليه، من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. كنا بنديها للنبي، النبي مات يبقى خلاص. جهلة عندهم شبهة، يبقى لو جاهل نعلمه، عنده شبهة نزلها ونقيم عليه البينة. فإن أصر وجحدها، كلام دقيق يا أخوانا، جحدها، قال ده كلام فارغ. زكاة إيه؟ أدي ثمرة عرق الواحد مسكين مع أنه ما خد. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ إحنا مالنا يا عم؟ ربنا أمر، النبي أمر، كل علماء الأمة قالوا، قال لك ده كله كلام فارغ. طب واحد بالشكل ده يبقى مسلم؟ لا مش مسلم. جاهل علمناه، عنده شبهة فهمناه، علماء الأرض قالوا له لازم تطلع، قال ده كلام فارغ، جحدها، ما يبقاش مسلم، يكفر. ولي الأمر مش أنا ولا أنت، ولي الأمر له أن يضرب رأسه كفرا. لكن لو إنسان عنده مال بلغ نصاب الزكاة، ما بتطلعش ليه؟ قال لك الزكاة دي أمر ربنا وأمر النبي وعلى دماغي. طب ما تطلع، قال لك بعدين، وبعدين خد بعدين في بعدين في بعدين، بخل بالزكاة ولم يؤدي الزكاة مع إقراره بوجوبها، ده حكمه إيه؟ مسلم فاسق. لا ده طلع ولا ده طلع، بس واحد قال لك ده كلام فارغ ما ينفعش، وواحد قال لك ده كلام ربنا فوق دماغي وبخل، تفرق كتير. صلوا على رسول الله. يبقى الثاني مسلم فاسق وقع في كبيرة، وعلى الحاكم أن يقهره على أدائها ويأخذ منه نصف ماله كمان. طبعا يقول لك الزكاة أمر ربنا ومش هطلع. الشرع أعطى للحاكم أن يتعامل مع الناس دول بهذا الأسلوب، يجبره على زكاة ماله ويأخذ منه شطر المال، مش من دماغنا ولا دماغ، ده من الشرع. ده رأي الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك، وعليه دليل في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن امتنع أهل بلد عن أداء الزكاة وكانت لهم قوة ومنعة قوتلوا، يبقى ولي الأمر يطلع لهم كتيبة تحاربهم وتجبرهم على إخراج زكاة المال، زي ما سيدك أبو بكر الصديق عمل بالتمام والكمال. أبو بكر مش حارب مانع الزكاة؟ كانوا بيصلوا على فكرة. ليه؟ جحدوا ركن من أركان الإسلام، بخلوا به، فقاتلهم رضي الله عنه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا في الدرس الماضي عن فوائد إخراج الزكاة، قلنا هي الحل الأمثل للقضاء على مشكلة الفقر، قلنا هي إقامة للركن الثالث من أركان الإسلام، هي طهرة للمال، دواء للمريض، تحصين لأموال الناس، هي زيادة في المال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، من تقضي على الغل والحسد والحقد في المجتمعات، وتعمم الألفة والمحبة والمودة بين الفقراء وبين الأغنياء. الزكاة شكر على النعمة، شكر النعمة في المال، أن تخرج الزكاة وتخرج الصدقات. إخراج الزكاة برهان على الإيمان، قال رسولنا الصلاة نور والصدقة برهان. الزكاة تجلب الفلاح، قال ربنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني في فوائد كثيرة. أهم نقطة في السؤال أخطاء الناس وهم يخرجون الزكاة إيه الغلطات؟ ما هي الغلطات الأخطاء التي نقع فيها عند إخراج الزكاة؟ عد معي. أولا إعطاء الزكاة لغير ذي الحاجة، إعطاء الزكاة لغير ذوي الحاجة. الأصل إن سعادتك تتحرى هتدي الزكاة لمين، تتحرى هتدي الصدقة لمين. بعض الإخوة الطيبين بيزعلوا من بعض إدارات المساجد، يقول لك عشان أجيب لك اسم واحد فقير عشان تديله لازم تعمل لي بحث حالة وتسأل لي عليه الأول وتعيد وتزيد. أيوة لازم نتحرى، بنحط أموال المسلمين في فين؟ في حقها ولا الكل من زعم أنه مستحق؟ يا أخي كم من متعارج ليس بأعرج، وكم من متعامي ليس بأعمى، وكم من متمارض ليس بمريض. هو المسكين اللي يترده اللقمة واللقمتين؟ لا، ده أولى الناس بالصدقة الذي لا يطلبها تعففا. قال ربنا عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. مش كده؟ ما يلحفش في المسألة الديني، يتعرض لك وهات وعشان خاطر والعيال وامهم. لا لا لا، التاني يبقى رابط على بطنه الحجر ويشعر بالجوع ويشعر بالفقر ويتكسف يقول لك هات، وحتى لما تديله كأنك بتذبحه يقول لك لا مستورة الحمد لله ده أنا خير ربنا كتير، وهو مش لاقي ياكل. ده أولى الناس، يحسبهم الجاهل أغنياء من إيه؟ من التعفف. شوف هتدي الصدقة لمين؟ مش أي أحد يستوقفك في الطريق تديله. نعم لو أعطيته وظهر لك بعد أنه كذاب فقد أجزأت وأجرت، بس الأجمل تتحرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. إنسان مش مريض، حسن المستوى الخلقة، سوي. هذا رواه أحمد. أي نعم، هو النبي كان بيدي أي أحد يأتيه الزكاة؟ أي أحد يديني صدقة يديله كده؟ لا مش على طول. وده الخطأ الثاني الذي أنبه عليه. فمن أخطائنا في الزكاة عدم تحري موضع الزكاة. الخطأ الثاني أننا لا نعطي المساكين من الزكاة ما يكفيهم ويغنيهم ويسد حاجتهم. واحد عنده 10,000 جنيه، عنده 100,000 جنيه، اللهم زد وبارك يا رب، اللهم أخلف على كل المنفقين بالبركة والخير. عنده 100,000، اللهم بارك. احنا نتمنى كل المسلمين يبقوا أغنياء، المسلمين الصادقين، لأن ربنا لما هيوسع عليه سيوسع هو على خلق الله. طيب عنده 100,000، زكاة المال فيهم كام؟ 2,500. يوزعهم ازاي بقى؟ يدي ده 10 وده 20 وده 5 وده 30. غلط غلط، أعطي وأغني. ده العلماء قالوا نعطي الفقير من زكاة المال ما يكفيه حولا كاملا سنة. فإحنا مع الأسف بنؤصل لمشكلة الفقر، ما بنحلش. أنت 2500 جنيه زكاة، كفاية 2 مساكين عليك بس، هات واحد. أنت يا ابني إيه حكايتك؟ ها؟ ما تشتغل، أنا مريض وتعبان وعندي كذا وعندي كذا. طيب خلاص، إيه رأيك أنا أجيب لك شوية فاكهة وميزان وأعدك قدام دكاني زي بعض، ولا قدام بيتنا، ولا في المكان الفلاني، وبيع كده. أنا حليت كده، ممكن يجي السنة الجاية صاحبنا ده يخرج من زكاة المال. إنما 5 و10 ده غلط ما بتحلش، بنأصل للفقر عند الناس. النبي محمد عمل كده، حديث مشهور. اسمعك، لما جاءه هذا السائل قال أفي بيتك شيء؟ ما ادالوش، قال له عندك حاجة؟ قال له عندي كعب نشرب به الماء، وحلس نبسط بعضه ونلتحف ببعضه، شفشق وفرشة. قال له هات. والنبي عمل له مزاد، من يشتري القعب، من يشتري الحلس؟ رجل قال اشتريهما بدينار، النبي قال من يشتري، من يزيد، مزاد. قال واحد اشتريه بدينارين، قال له بارك الله لك فيه، واخذ الدينارين. فاعطى الرجل دينارا وقال اشتري به طعام لك ولاهلك، واشتري بالدينار الاخر راس قدوم واتني. راح اشترى راس فاس وجاء، فشد النبي في رأس القدوم عودا بيده، عمل له شومة يد لي، وقال له روح اذهب واحتطب وبيع، ولا أرينك إلا بعد 15 يوم، ما شوفكش إلا بعد 15 يوم. بعد 15 يوم الرجل رجع، ما شاء الله يبدو أنه لابس هدمة جديدة، والنعمة أثرها بان عليه. النبي قال له عملت ايه؟ قال له ذهبت واحتطبت وبعت، اشتغلت البلية لعبت معايا، زي ما يقولوا ربنا وسع علي. قال ذلك خير من ان يؤتى بك في الآخرة وفي جبينك نكتة سوداء. نكتة يعني محفورة، النقطة اللي هي كده على الهامش على الظاهر، لما تغرس ألمك قوي في الصفحة كده، يبقى اسمها ايه؟ نكتة، نكتة محفورة. كأن الجماعة اللي بيسألوا الناس وهم ليسوا من أصحاب الحاجات هيتفضحوا في الآخرة، تفك بينهم كده ايه؟ ختم العار، نكتة سوداء. اللهم اغننا من الفقر يا رب، واقض عنا الدين يا رب، واجعل أيدينا دائما وأبدا هي العليا، اللهم آمين. هذا خطأ ثاني، لا نعطي عطاء يكفي ويغني. الخطأ الثالث من أخطاء الناس في الزكاة أن البعض بيصرف زكاة المال في بناء المساجد وفي بناء المدارس وفي بناء المقابر وفي شراء كتب العلم وفي شراء الأكفان، وكل ده غلط. انت مسجد، انا قلت لك خد دول زكاة مالي، تشتري بها اكفان للجامع، مصاحف، تبني للدور الثالث، كل ده غلط، ما ينفعش. الزكاة لها مصارف 8. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها 8 أجزاء. ربنا قسم الزكاة وعرفنا أهلها مين، منهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابنه السبيل. هذه المصارف 8. لكن ابن الجامع ما هو يدخل تحت وفي سبيل الله؟ لا، ما عندك 600,000 جامع، وظلوا في منطقة جزيرة الوق الوق أهلها دخلوا في الإسلام، ما فيش عندهم أي جامع، ممكن نبني مسجد عندهم ونقول وفي سبيل الله. إنما تدخل ابناء الجوامع والكتب وشراء الأكفال والله غلط. فهذا من أخطائنا في إخراج زكاة المال. الخطأ الرابع ولا الخامس؟ الرابع. الخطأ الرابع إعطاء الزكاة لمن يجب عليك أن تنفق عليه. ينفع واحد يدي زكاة ماله لمراته؟ ما ينفعش. ينفع واحد يدي زكاة ماله لعياله اللي هو بيصرف عليهم؟ ما ينفعش. ينفع واحد يدي زكاة ماله لأمه وأبوه وما لهمش غيره وهو اللي بيصرف عليهم؟ ما ينفعش. شوف، كل من يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز أن تعطيه زكاتك. لكن ممكن امرأة تدي زكاتها لزوجها؟ أيوة، ما احنا قلنا الكلام ده الدرس اللي فات بقى. ممكن امرأة تدي زكاتها لعيالها؟ أيوة ممكن. واحد أمه اتجوزت بعد أبوه ما مات وفقيرة، ينفع يديها هي وجوزها من زكاة ماله؟ ينفع، لأن اللي يجب عليها ينفق في هذه الحالة من؟ زوجها. طيب، الخطأ الخامس من أخطائنا في الزكاة، إعطاء الزكاة والصدقات من فوائد الربا، وعد فلوس ربوية. ربنا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بيسحب ماله كله، له رأس المال فقط والفايدة، يقول لك هطلع منها زكاة المال؟ ما ينفعش. هتصدق بيه؟ ما ينفعش. انت بتتخلص منه، فنضعها في اي مصلحة من مصالح الامة الا في بناء المساجد. مساجدنا لا يدخل في بنائها جنيه واحد، حرام. ما ينفعش. صلح بيها دورة مية مسجد، ماشي، عمل محتقر، اي حاجة الا بناء المساجد، ماشي. فدي مش صدقة، انت ما بتؤجرش عليها كصدقة، انما تؤجر عليها كتوبة. لان النبي قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. سادسا من اخطاء الناس في الزكاة اعطاء بعض اصحاب الاعمال زكاة المال للاجراء عندهم. طب ما هو ينفع، انا راجل عندي محل شغال عندي 10 عمال مساكين، زكاة مالي 5000 جنيه، مدي ده 1000 وده 1000 وده 1000 او ده 500، ايه المشكلة؟ خد بالك من حاجة بس، في بعض الاعمال تعارف الناس في عرفها على ان في مواسم الاجازة صاحب العمل بيدي الراجل عيدية. انا مثلا صاحب مطعم اكل وشرب، مثلا بنيجي في رمضان بناخده اجازة، العرف جرى على ان صاحب العمل بيد الراجل ده مبلغ ولدايه العيدية. ما انا حبسك في بيتكم عاطل على حسي، حبسك لمصلحتي. انت هتقعد كم يوم يا ابني؟ 20 يوم. خلاص 10 ايام عليا و10 عليك. في ناس محترمة بتعمل كده، وفي ناس اكثر احتراما بتديله كل الراتب. ما انا حبسه. ها؟ يجي بقى يعمل نفسه فلحوسه فندي، يروح مديله العيدية دي من زكاة المال الراجل، يبقى خدم نفسه. ما ينفعش يا حبيبي. ولا يحيق المكر السيء الا بايه؟ باهله. انت تخدع ربنا؟ الله لا يخادع، الله لا يلعب عليه عز وجل وسبحانه وتعالى. من ترفعت عن نفسك نفقة. ما ينفعش. سادسا ولا سابعا؟ سابعا من أخطاء الناس في الزكاة عدم التأدب بآداب إخراج الزكاة وإخراج الصدقات. زي إيه مثلا؟ زي المن على المسكين، أو أذى المسكين، أو المراءاة، أو إخراج الصدقة من مال حرام. متى لا تقبل الصدقة؟ إذا كانت من مال حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إذا كان فيها من، من يعني إيه؟ يعني تشعر في قلبك بأنك صاحب فضل على الناس، ده المن. أقول لك أعطيني، تقول لي خد، وتكلمني كويس جدا، بس جواك حاسس انك ما حصلتش. انك واد خطير واد خلاصه، يعني الدايه اللي استقبلتك قطعوا ايديها بعد كده، مفيش حد زيك. تحس كده انك جوه نفسك كده انك يعني غلط. ده انت لما تدي المسكين حس بمنه ربنا عليك انه اعطاك وحرم غيرك يا اخي، مش انت تمن على الخلق. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، بتاع السمعه ده، تقول له اعطني من مال الله يبص في الشارع كده يلقاه فاضي، يقول لك على الله اعطني من مال الله، لا ناس جايه كده، لك طيب هديك، ويقعد يتلكا لحد ما ناس تقرب تقرب تقرب قربوا منه. ازيك يا حاج محمد، اقعد انا عايزك شويه كده، هدي له بس حاجه كده على باب الله، يعني خليك شويه بس، هدي له حاجه كده صدقه صدقه. ها خد يا عم، الصدقه باطل باطله خلاص. النبي قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، منها ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. خد بالك الزكاة الأفضل فيها أن تعلن بها، إنما الصدقة الأفضل فيها أن تخفيها، إلا إذا كنت تملك قلبا من ذهب يوم تعلن عشان تحرض الناس على الصدقة. يوم النبي يقول الدال على الخير كفاعل. طب ليش الزكاة نعلن بها؟ لأنها ركن من أركان الإسلام، أركان الإسلام نعلن بها ونقول للناس. يعني افرض واحد قال لك أنا مسلم أنا خلاص دخلت في الإسلام، قل يا سلام، طب قول كده لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال لك لا دي حاجة سر بيني وبين ربنا ما أقولكش. ده مسلم؟ لا لسه مش مسلم، لازم يشهد يقول يسمعنا. طب والصلاة؟ لا مش هصلي في الجامع خالص، بصلي في بيتنا سر كده بيني وبين رب. ما ينفعش، تعال الجامع وورينا عشان نشهد لك بالايه؟ بالايمان. برضو الزكاة كده، انما اعمال التطوع عموما الافضل ايه؟ اخفاء. صلوا على رسول الله. الخطأ التاسع من اخطاء الناس في الزكاة عدم التأدب بآداب الزكاة والصدقة، يأذوا الناس، تقول له اديني، لك ما انت زي الشحطة، ده انت تجر عربية لوحدك، اشتغل يا بني آدم، وبعدين يروح مديك يهزأك بمئة جنيه ويديك خمسين قرش. ما ينفعش. لا تبطلوا، أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. اصل يا عم الشيخ انت ما تعرفش، ده كذاب ده نصاب انا عارف. خلاص يا اخي اصرفه بالمعروف. ربنا قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. تهزأ في الراجل وتديله، يا ريتك ما كنتش اديت له وما كنتش هزأته. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أقول له إيه؟ على الله، على الله يا أخي، ربنا يرزقك، ها؟ ربنا يسهل لك، هتكلفك إيه دي؟ طيب عاشرا من الأخطاء التي نقع فيها في الزكاة عدم إخراج الزكاة في مال الصبي. نفترض أن زيد وعمر إخوات، زيد مات وسبع عيال صغيرة يتامى وسب لهم مئة ألف جنيه، عمهم الوكيل في المال، هل يجب فيه زكاة؟ الجواب نعم، زكاة واجبة في مال اليتيم. مش بلغت النصاب؟ تقول لي الله ما هو الصدقة هتأكل المال، أبدا، ما هو الوصف مال الناس، مش مطلوب منه أنه يبقى خزنة، ده مطلوب منه يحافظ على المال وينمي المال، ولو كان مسكين وفقير ممكن يأكل من أموالهم بالعدل، يقدر شغله بكام بره بعشرين جنيه، انا عملت لهم مشروع يومية الصنايعي في ده بكام؟ بعشرين، هاخد عشرين، هاخد خمستاشر، هخليها عليا شوية. ما اصل ربنا قال ايه؟ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، يبقى ممكن تاكل اموال اليتامى عدلا، مش كده ولا ايه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طب يا عم الشيخ دلوقتي المجلس الحزبي هو اللي عمل بتاعه بقى وصي على العيال وما قدرش يتصرف في الفلوس إلا لما هم يكبروا، خلاص لما يكبروا يشوف أبوهم مات سنة كام واليوم اللي مات فيه إمتى وبعد اليوم اللي مات فيه بسنة يحسبوا كم حول عد عليهم ويطلعوا زكاة المال واجب 11. من أخطاء الناس في الزكاة عدم إخراج النساء لزكاة الحلي من ذهب وفضة. احنا قلنا الدرس الماضي ان الحلي فيه زكاة واجبة اذا بلغ 85 جرام ذهب او 595 جرام من فضة وحال عليها الحول الايه الهجري، وبينا بالدليل وافضنا. 12. من الاخطاء في الزكاة عدم اخراج زكاة المال مال. واحد صاحب محل اقمشة عنده 100,000 جنيه، مليون جنيه، طلع زكاة مالك يعمل ايه؟ يجي في رمضان يوقف الناس طابور 5 رياء 5 رياء. انا شفت المناظر دي، شفتها، كريم وقف الناس طابور والعمال بالعصي اقف يلا يضربوا في الناس، ايه الذل ده؟ لعنة الله على هذا المال الذي ياتي بالذل. الله، يوقفوا ناس طوابير وبعدين يعمل ايه؟ كل واحد مترين قسطور، ده زمان بقى، ولا مترين سموك، مترين مترين مترين زكاة المال. يجيب البضاعة الكاسدة اللي عنده، الكاسدة اللي ما عادتش للصرف، وما يدهمش حتى بالسعر اللي اشترى بيه بالمكسب، يحسب انا شاري المتر بخمسة بس بيباع بسبعة، يبقى انت خدت مترين يعني 14 جنيه ايد يا ولد. كل ده كلام فارغ ما ينفعش. واحد عنده محلات احذية، بنشوف في رمضان ده احيانا تجينا المسجد عربية مليانة جزم، خده ايه ده؟ زكاة مالي. ما ينفعش يا حاج، ما ينفعش، ما ينفعش. زكاة المال تطلع ايه؟ مال، مال. زي ما زكاة الزرع تطلع ايه؟ من الثمر اللي حصدته، زي ما زكاة الانعام بتطلع ايه؟ من الانعام، زي ما زكاة الفطر بتطلع ايه؟ فطر، غلال، غلال. 12. 13. من الاخطاء التي نقع فيها في الزكاة دفع زكاة الفطر بالقيمة. احنا قلنا الصحيح ان تخرج بالايه؟ بالغلال، لامر النبي وفعل النبي وامر جميع الصحابة وفعل جميع الصحابة وقول جماهير الائمة من الخلف والسلف. ما نطلعش فلوس، بنطلع غلال. يقول لي اطلع قمح يعني يطحنوا فين؟ يعني يا اخويا ما عادش غير القمح، هو فين القمح؟ طلع عدس، طلع فول، طلع فاصوليا، طلع تمر، طلع مكرونه، ما ينفع طلع. يقول لي اصل المصلحه يطلع فلوس. يا عم ما في حاجه اسمها زكاه مال، هو بياخد زكاه مال فلوس وبياخد زكاه ايه؟ فطر، غلال، اكل ياكله. فالرجل كفي من الوجهين، ما طلعش بالقيمه. صليت العيد وما طلعتش، لازم تطلع، وهي صدقة وأنت آثم، وأنت آثم، إلا إذا منعك مانع فوق الطاقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيجي واحد يجيب لك شنطة فيها 5 كيلو مثلا رز ولا حاجة، وفي يوم في أول أسبوع في رمضان يحطها في إيد مسكين، خد يلا. إيه ده يا حاج؟ زكاة. زكاة إيه؟ اللي هي بتاعت العيد دي، اللي هي الزكاة بتاعت العيد، العيد الصغير. احنا عندنا حاجة اسمها عيد صغير وعيد كبير، كل أعيادنا كبيرة يا ابني. العيد الصغير يلا ما ينفعش. هي زكاة الفطر شرعت ليه أصلا؟ لنغني المسكين والفقير عن ذل السؤال في يوم العيد. هو كلها خلاص، انما لما تطلعها قبل العيد بيومين، بيوم ليلة العيد، يبقى انت ضامن انه يبقى منها بقية له في يوم العيد. طب افرض مسجد، هقول اهو، افرض، طب خلاص مش هقول. طيب هب ان في ادارة مسجد عندها كشوفات بالفقراء والمساكين والعناوين، هديلهم بقى ليلة العيد مش هيلحق. فأطلع لهم امتى؟ زي ما يقولوا، قالوا احنا بنقبل زكاة الفطر من اول يوم رمضان، من نص رمضان. هطلع لهم، بس انا موكلهم ان هم ما يسلموهاش للفقير الا قبل العيد بيومين او بيوم او ليلة العيد. ماشي يا مشايخ؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 13 ولا 14؟ 14. من أخطائنا في الزكاة وضع الزكاة في مصرف واحد من المصارف الثمانية. إدارات المساجد بتشكو، تقول يا أخوانا ياللي بتخرجوا الزكاة، يا أخوانا ياللي بتصدقوا، وزعوا المال على المصارف الثمانية. لا، تلاقي الناس تجيلك 1000 جنيه، ايه دول؟ زكاة مالي. طيب ماشي، لا حطهم لي لليتامى، دول اليتامى. تلاقي كل مسجد بفضل الله اكبر ايراد فيه ايراد ايه؟ كفالة الطفل اليتيم. دي مشكلة، دي مشكلة. ما في فقراء، ناس معدمة، في مساكين، في ناس مديونة، في واحد تعبان عايز يجوز بنته مش لاقي يجيب لها حاجة. يبقى أنا بنصح كل راجل بيخرج الصدقة، كل راجل بيخرج الزكاة، يقسم المتين دول لليتامى، المية دي للفقراء، مش عارف دي الايه، دي الايه، دي الايه، أو يقول للمسجد أدي 1000 جنيه زكاة مالي، اتصرف فيها بحسب المصلحة وبحسب ما ترى. الكلام ده مهم جدا. احنا بنضيق على إدارات المساجد، لأن أمين الصندوق أو إدارة المسجد ما هي إلا وكيلة عنك في مالك، مش بمزاجه يتصرف. تقول خد 1000 جنيه كفالة طفل يتيم، ما يدهاش لناس مديونة أو يجوز بيه، ما لوش دعوة، مش بتاعته، هو وكيل، فأنت ما تقيدوش. 15 من ها؟ احنا قلنا كام؟ طب دي اللي جاية دي 15؟ ما فيش 15، هم 14 خطأ نقع فيها في زكاة المال وفي زكاة الفطر. أكمل بقى بعض الأسئلة التي جاءت في الزكاة. سؤال رجل يقول: الدين الذي يكون في ذمة الناس هل فيه زكاة؟ أنا راجل داخل جمعية، الجمعية بكام؟ ب5000 جنيه. أبط الأول، أبط الأول. طيب والفلوس دي لف عليها سنة ولسه فاضل في الجمعية 10 أنفار ولا حاجة، أطلع زكاة؟ الأنفار اللي لسه أنت ما دفعتهاش اخصمها من اللي أنت أبطه. أنا أبطت 5000، حلو، فاضل كم نفر؟ 10 أنفار، بكم في الشهر؟ ب200 جنيه، يعني علي كم؟ 2000 جنيه، 2000 من 5 يبقى كم؟ 3. أطلع زكاة على 5 ولا 3؟ الثلاث، الثلاث، مش كده ولا ايه؟ طيب اعكس بقى، انا داخل الجمعية دي واقبض الاخر وعمل ادفع ادفع ادفع، دفعت فلوس 2000 جنيه مدفوعين لحد الوقت، ولف على ما عدى فعلهم سنة ولسه ما قبضتش، اطلع فيهم زكاة ولا لا؟ الجواب نعم، ما تطقطقليش، واجب تطلع زكاة، لأنه دين مضمون كأني شايلهم عندك. يبقى السؤال نعدله بقى، الدين الذي يكون في ذمة الناس هل فيه زكاة؟ أي دين بقى، سيبك من الجمعية، أي دين؟ مسلف الراجل ده 5000 جنيه، والراجل ده 3000 جنيه، والراجل ده 10000 جنيه، ما أصل أنا بفرق. طيب دين هل فيه زكاة؟ الجواب: إذا كان الدين عند الأغنياء ففيه زكاة في كل عام، لأنه مضمون، غني ورجل أمين. أما إذا كان الدين عند الفقراء وبيماطل وأكلتي فليس فيه زكاة. وإذا قبضته تزكيه لسنة واحدة، 10,000 عند الرجل ده بقالهم 10 سنين، هات بكرة بعد ادرى دماغك في الحيط، روح اشتكين هطلع فيه. جي ربنا كرمه وهداه وألان قلبه وقال لي خد، يبقى طلع زكاة عن سنة ايه؟ واحدة. صلوا على رسول الله. سؤال كمان: انا راجل صاحب تجارة، عندي دكان وفي بضاعة، اطلع زكاته ازاي؟ سهلة، انت فتحت دكانك ده امتى؟ 1 شوال مثلا، وجبت فيه بضاعة ب10,000 جنيه مثلا، 1 شوال السنة اللي بعدها هطلع الزكاة ازاي بقى؟ اولا الاصول الثابتة ليس فيها زكاة، يعني ثمن المحل بره الموضوع. تقولش اه المحل النهاردة ب100,000 احسبه، ما يتحسبش، بقى ب10 مليون ما يتحسبش. الاصول الثابتة ليس فيها ايه؟ زكاة. المحل فيه عدة، في منشار كهرباء ب5,000 جنيه، التاني سوبر ماركت، في تلاجات عرض، تلاجات عرض ومش عارف ايه وبضاعة وموازين وبتاع، الحاجات دي ليس فيها زكاة. الاصول الثابتة ليس فيها زكاة. طيب وما اطلع عن ايه؟ عن الربح وعن البضاعة. 1 شوال السنة اللي بعدها 1 شوال احسب بقى، معايا فلوس في ايديا كام؟ معايا 5,000 جنيه في ايديا. طب والبضاعة اللي عندك بكام؟ ب10,000 جنيه. ما خلص ثمنها كله؟ لا، دي بالاجل، انا دافع من ثمنها 3,000 جنيه ولسه الباقي. يبقى نخصم الباقي اللي هم 7 من 10، ما انا مخلص ثمن بضاعة ب3,000 جنيه، ده اللي املكه. يبقى 3,000 بضاعة على 5,000 فلوس سايلة في ايديا يبقوا كام؟ 8,000. اطلع عن 1,000 كام؟ 25 جنيه. صعبة؟ لا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان: رجل عنده ارض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل يبيع ام يؤجرها ام يسكنها، فهل يزكي عليها اذا حال عليها الحول؟ واحد مشتري ارض ب10,000 جنيه، ليه يا حاج شريها ليه؟ هبني عليها بيت اسكن فيه انا وعيالي، هل فيها زكاة؟ لا لا، انت لو ساكن في شقة ب1,000,000 جنيه ليس فيها زكاة، لو ركب عربية ب1,000,000 جنيه ليس فيها زكاة، كل شيء انت بتقتنيه للمنفعة ليس فيه زكاة. فانا شاري ارض ان شاء الله ب1,000,000 جنيه، هبني قصر عليها يا اخي، هسكن في قصر، انا حر. خلاص، وخليك صادق مع ربنا، لانك تتعامل مع رب يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. لا يا عم، انا بصراحة شاري الارض ولعس الزمن، اصلا طلعت على المعاش خدت 100,000 جنيه وانا راجل كف مخروم، فاشتريت ارض ب50,000 والارض هتغلى ولما احتاج لها هبيعها، دي فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة. اطلع الزكاة امتى؟ انت اشتريتها امتى؟ 1 رمضان، 1 رمضان السنة اللي بعدها اطلع الزكاة. ازاي بقى؟ احسبها وقت ما حال عليها الحول تساوي كام؟ انا اشتريتها ب10,000 النهاردة هي تساوي 100,000، يبقى طلع زكاة عن 10,000 ولا 100,000؟ بقيمتها يوم ما اشتريتها ولا بقيمتها يوم ما حال الحول عليها؟ يوم ما وجب الزكاة. هو كده. طب واحد شاري حتة ارض، شاريها ليه؟ هتبني عليها؟ ابني عليها منين؟ طب ناوي تبيعها؟ والله انا حسب التساهيل لسه مش عارف، مش عارف ابيعها ولا ابني عليها، مستني الواد يبعث لي قرشين من السعودية والواد هيطلع ندلي زي باين عليه، مش عارف، محتار. صاحبنا المحتار ده يطلع على الأرض دي زكاة؟ الجواب لا، لا زكاة في هذه الأرض ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، لأنه متردد، ومع التردد ولو كان 1% فلا زكاة على هذه الأرض. سؤال كمان، هل يجوز إعطاء أبي أو أختي من زكاة المال؟ ينفع؟ أختك ينفع، أبوك لا. احنا قلنا كل من تلزمك النفقة عليهم لا تدفع إليهم زكاتك، لأنك بهذا توفر مالك أنت في حقيقة الأمر، والنفقة على الوالدين واجبة وعلى الأبناء واجبة. طيب سؤال كمان بعيد عن الموضوع شوية، الأبناء اللي لسه أنا بصرف عليهم اللي اتجوزوا خلاص، هو ابني علمته وكبر وبقى معاه شهادة وبعدين اتعوج حالته تعبانة، حقيقة من باب الأمانة بعض أهل العلم قالوا حتى في هذه الحالة لا نعطيه الزكاة. ليه؟ لأنه له حق في مالك، ربنا يبارك في عمرك، أنت لو مت بكرة من اللي هيورثك؟ هو، فله حق في مالك، فأعطيه من صلب مالك ولا تعطيه من الزكاة. والبعض فرق قال لو بنت وتعبانة ندي جوزها خروجا من الخلاف، وطالما ادت لي زوجها يبقى كده توصل لمين؟ لبنتك ان شاء الله. سؤال كمان بعيد عن الزكاة لكن له علاقة بالمال، ألا وهو ما حكم المسابقة إذا كانت في عوض من أحد المتسابقين؟ يعني أنا مثلا قلت لواحد تخش لي سبق نجري قدام بعض، ولو سبقتني ليك 1000 جنيه مني، ولو أنا سبقتك مش عايز منك حاجة، المسابقة دي حرام ولا حلال؟ أنا جريت سبقت وخدت 1000 جنيه، المال ده حرام ولا حلال؟ حلال، ده مش ميسر، مش ميسر. الميسر إيه؟ الميسر طرفين يخشوا في موضوع فيخرج منهم طرف غارم ويخرج منهم طرف غانم. أنا جريت وسبقتك مش هديك 1000 جنيه، أنت خسرت حاجة؟ ما أنت أصلا ما دفعتش حاجة، أنت جريت وسبقتني خدت أنت 1000 جنيه، مفيش أنت دفعت حاجة وأنا دفعت حاجة، واللي يكسب يأكل حق التاني، ده يبقى أمار. أي نعم يجوز هذا، كأن يقول مثلا علي 100 جنيه إن سبقتني، أو تقول عليك 100 جنيه إن سبقتك، يبقى طرف واحد فقط سالم أو غانم، أو يدفع المكافأة طرف ثالث. أقول أنا لعيالي يلا هسأل سؤال واللي يجاوبه هديله الكتاب ده جايزة، ما احنا بنعمل ده في المساجد مش كده؟ مسابقات، من العمل هم 10 الذين بشروا بالجنة، فلان يقولوا أنا وأنا، طب خد جايزة، أنت دفعت حاجة؟ عرفت خدت مكافأة، ما عرفتش ما خسرتش حاجة، فهذا جائز في الشرع. لكن الرهان، الرهان لا يجوز إلا في 3 أشياء، النبي قال لا رهان إلا في حافر، في 3، في حافر وخف ونصل، يعني في الخيل والإبل والسهام، غير كده ما عندناش رهان. بل في صحيح البخاري النبي قال من قال لصاحبه تعالى أراهنك فليتصدق، يبقى عليه صدقه كفاره لهذا، الا في هذه الاشياء فقط. سؤال اخير، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكم الجوائز التي توزعها الشركات؟ يقول لك شركه بتعمل بطاطس قرمشه، شركه بتعمل مش عارف ايه شوكولاته، شركه بتعمل، احنا فالحين غير في كده شوكولاته والبونبوني والملبس واللبان، شيبسي ده اللي احنا فالحين فيه. طيب قالوا بقى احنا بنقدم جوائز، اللي يلاقي في الكيس مش عارف فار نديله كلب هديه، يلاقي في الكيس مش عارف كارت مكتوب عليه ايه يمسح الرقم، لا ايه مش عارف ايه هنديله الجواز دي حرام ولا حلال؟ حلال طبعا. إذا كان المشتري يشتري السلعة بالثمن المعتاد بدون أي زيادة فهو إن وجد الكوبون يبقى غانم، وإن لم يجده مش خسر حاجة، ما هو دفع حاجة تمن بضاعة. ده الشركة اللي عاملة مكافأة عشان تشجع على البيع، هذا لا بأس به. وكل معاملة يكون فيها الإنسان إما غانم وإما غارم فهي ميسر، غارم أو غانم تبقى عمار، غانم أو سالم تبقى إيه؟ حلال. صلوا على رسول الله. من الطرائف هنا نختم بيها إن واحدة أعرفها بتقول لي إن هي ابنها لقى في كيس من الأكياس بتاعت الحاجات اللي بتتباع دي أكل الأطفال ده اللي هو كله سموم، كله سموم والله، إنه كله مكسبات طعم وكله بلا أزرق. المهم فلقى في البتاع مبروك كسبت عربية، البيت اتقلق، كسبنا عربية عربية. وبعد ده حصل والله. وبعدين يعني الست جوزها ما بيعرفش يسوق، جاب معاه سواق عشان يروح العربية يجيب بقى العربية، ومستعدين بقى عربية وعربية بقى مش، وفي التلفزيون يجيبوا ايه وقد فاز فلان الفلاني بالسيارة ويركبوا الديك كلاكس العربية. صح، صاحبتنا زقطت وعملت يعني هيصة، وراحت هي وجوزها والعيال والعيلة وعيلة العيلة استلم العربية، راح مديها عربية لعبة. أو والله العظيم حصل، وأنا بحلف وأنا صايمة خد. إيه يا عم؟ قال لها أعلم. مش قلت عربية؟ قال لها مالدي إيه؟ صاروخ دي ولا دبابة؟ ما عربية إيه؟ يا عم عربية. لا لا احنا قلنا عربية. القانون لا يحمي المغفلين. خلاص أجاوب. أخويا الفاضل بيقول إننا قلت في الدرس إن من أخطائنا في الزكاة أننا نعطي عطايا لا تغني ولا تكفي، 5 جنيه و10 جنيه وبتاع. أنا قلت زكاتك 2000 جنيه ادي 2، زكاتك 10000 جنيه قسمها على 10 عشان تغنيهم، زي ما النبي عمل مع هذا السائل، اعملوا بيه مشروع، اعملوا زي ما بيقولوا الجماعة العوام، اعملوا سبوبة يأكل منها عيش. ها اسمعني يا حبيبي، اسمعني يا سيد، أنا استوعبت. أديله 5 و10، أنت غافل ليه عن الصدقة؟ ما أبو 5 و10 ده نديله من الصدقات، ما أبو 5 و10 هيجيب إيه بخمسة جنيه؟ بعشرة بعشرين جنيه هيجيب؟ لا مطلوب يا سيدي، مطلوب تطيع ربنا، مش إيه؟ مش بالفلسفة ولا بالمنطق. العلم قال الله قال رسوله، الكلام ده مش مخترعه، هذا قول أهل العلم حديثا وقديما. الزكاة قالوا نعطيها للفقير تكفيه إلى الحول، تغنيه. أبو 5 و10 ده اديله من الصدقة يا أخي. أبو أنا أقول لو اديته 20 جنيه هيجيب إيه بالعشرين جنيه؟ ولا حاجة. طب ما هو أبو 20 ده إحنا بنديله من زكاة الفطر، كل واحد من دول بأي واحد من هؤلاء بنديله شنطة ممكن مكلفة 30 جنيه، يعني أحسن من 20 و10 بتاعته، يبقى كفيناه وأغنيناه من هذه الناحية. وأنت كصاحب مال بقى اقضي على مشكلة الفقر، اعمله شغلة اغنيه. إنما 5 و10 و15 ده ولا لها لازم، ولما أنا وزعت على ناس أكثر بس ما خدمتش، ما خفتش، ما قللتش من الغلابة، ما حلتش. احنا عايزين نحل. ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا. ايوه انا قلت هذا في الدرس، لما يكبروا، وانا قلت كان اسمه خاش بخدش بالك، لما اطفال والدهم توفي رحمه الله، فلوسهم في المجلس الحزبي وفلوسهم بلغت النصاب، يعني 5000 يعني تقريب بلغت النصاب، هيحسب بقى الولد ابوه مات امتى؟ يوم 1 رجب سنة كذا. طيب احنا قبضنا المال امتى؟ بعدها بعشر سنين، بعدها بقد كده. ها طيب، يبقى الوالد مات واحد رجب سنة مثلا 1400، يبقى زكاة المال وجبت في هذا المال سنة واحد رجب 1401 واحد اثنين لحد ما قبضنا الفلوس، اطلع زكاة عن كل هذه السنين الماضية، كل السنين الماضية. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله سبحانه اعلى واعلم.